تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي عسى يزايلني الضجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر، منها البصائط والحفر. عكازتي يا ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر، وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر. يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر.